الله الذي خلق السماوات والأرض صلى على حضرة النبي. تعود نعمة الله لا تكفوها تاني نعمة مولانا ربنا يفتح عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا Oh. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإنك غفور الشغل اللي على الحرايق عليك على الحرايق عليك على ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.